فيعذبهم لهم عذابا أليما. ولا يجدون لهم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فسيدخلكم في رحمة منه وفضل ويهديكم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم.